منهج السلف في أسماء الله الحسنى. المحاضرة الثانية، اقتران أسماء الله الحسنى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سبحانه لا يحصي عدد نعمه العادون ولا يؤدي حق شكره الحامدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أمات وأحيا وقدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى جعل الإنسانية بين وعد ووعيد وقسمهم إلى شقي وسعيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله، فتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا مقفلة. أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فكانت بعثته أنفع للخليقة من الماء الزلال. إذ تمت به للناس مصالح الضارين، فطوبى لمن أمسى باتباعه قرير العين، وويل لمن نبذ هديه في بيان النجدين. اللهم صل وسلم عليه أفضل صلاة وأكمل سلام، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود في أشرف مقام، على آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة الماضية عن اسم الله الأعظم، وعلمنا أن جميع الأسماء كلها حسنى وكلها عظمى على اعتبار ما يناسبها من أحوال العباد. يعني اسم الله الأعظم في حال الفقر الغني، وفي حال الضعف القوي، وفي حال الجهل العليم، وفي حال السعي والكسب الرزاق، وهكذا يكون الحال. كل اسم من أسماء الله هو الأعظم في موضعه على حسب حالة العبد وعلى حسب ما ينفعه. الحسن والعظمة في أسماء الله تكون باعتبار خاص لكل اسم لمفرده، وتكون العظمة أيضا باعتبار جمع الاسم إلى غيره. يعني يحصل بجمع الاسم إلى اسم آخر ويحصل باقترانهما كمال فوق الكمال، والأعلى في الكمال هو الأعظم على هذا الاعتبار. ومن هنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم كما ورد في النص في الحي القيوم، وكذلك أيضا ورد الرحمن الرحيم عند الإضافة، إضافة الحي القيوم وإضافة الرحمن للرحيم، يظهر كمال على كمال ويظهر جمال على جمال. كل ذلك من دلالة أسماء رب العزة والجلال. لكن تعالوا نشوف ما هو السبب الذي يدعو إلى أن ينفرد الحي القيوم وكذلك الرحمن الرحيم بما ليس للأسماء في حالة انفراده. إيه السبب؟ في إن الحي إذا أضيف للقيوم وكذلك الرحمن إذا أضيف للرحيم تعطي هذه الأسماء مقترنة من معاني الكمال ما لا يعطيه الاسم المفرد. تعالوا نشوف السبب في ذلك بالنسبة لاسم الله الحي واقترانه بالقيوم أولا، وبعدين نتكلم عن الرحمن واقترانه بالرحيم ثانيا. اسم الله الحي عندما يقترن بالقيوم نجد أن جميع الأسماء والصفات تدل عليهما باللزوم. نعم، جميع الأسماء والصفات ما علمنا وما لم نعلم تدل باللزوم على أن الله عز وجل حي قيوم. الحي اسم مشتق من صفة الحياة، وصفة الحياة وصف ذات لله بخلاف المحي. يعني ربنا سبحانه وتعالى حي اتصف بالحياة كوصف ذات له، وهو أيضا محي اتصف بالإحياء كوصف فعل له. يبقى الحياة وصف ذات لله والإحياء وصف فعل لله عز وجل. ممكن واحد يقول لك أنا عايز أعرف الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. إيه الفرق بين صفة الذات وبين صفة الفعل؟ صفة الذات هي كل صفة كمال لله لا تتعلق بمشيئته. يبقى تعريف صفة الذات هي كل صفة كمال لله لا تتعلق بمشيئته، زي البقاء والعزة وزي المشيئة والقدرة وزي العلم والقوة وزي العلو والحكمة وزي الوجه والعين والقدم واليدين والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الذات. يعني صفة البقاء صفة تلازم ذات الله عز وجل أزلا وأبدا ولا تتعلق بالمشيئة. يعني ما ينفعش واحد يقول لك ايه هل ربنا سبحانه وتعالى يشاء ألا يكون عزيزا؟ يقول له هذا الكلام ينبع من جهل، لأن العزة صفة ذات لله ما لهاش علاقة بالمشيئة. ربنا سبحانه وتعالى اتصف بالعزة أزلا وأبدا، وكذلك المشيئة والقدرة والعلم والقوة والعلو والحكمة، وكذلك الوجه والعين والقدم واليدين وغير ذلك من صفات الله. هذه تسمى صفات ذات لله عز وجل. لكن صفة الفعل تعريفها هي كل صفة كمال لله تعلقت بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. الأمر هنا يتوقف على مشيئة الله عز وجل، زي الإحياء والإماتة، إن شاء أحيا وإن شاء أمات، وزي الخلق والهداية واللطف والرحمة والرزق والنصر والمجيء لفصل القضاء والنزول إلى السماء وكذلك الاستواء. كل ما تعلق بمشيئة الله من الصفات فهي صفات أفعال يفعلها الحق سبحانه وتعالى في وقت دون وقت على حسب مشيئته. يخلق ما يشاء ويهدي من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، يلطف بمن يشاء ويرحم من يشاء ويرزق من يشاء وينصر من يشاء ويجيء لفصل القضاء وينزل إلى السماء، وكذلك صفة الاستواء. هذه أوصاف فعل لله عز وجل. يبقى احنا عرفنا الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال. الحي اسم من أسماء الله يدل على ذاته ويدل على صفة الحياة معا، يدل على العالمية والوصفية معا. الحي اسم لله عز وجل مشتق من صفة الحياة كوصف ذات لله عز وجل، وصف يلازم الذات الإلهية ويدل على الحياة الدائمة الحياة الكاملة. ومن أجل حياة الحق سبحانه وتعالى كملت بقية أسمائه وصفاته. نعم، احنا قلنا ان أسماء الله ما علمنا منها وما لم نعلم تدل باللزوم على ان الله حي قيوم، فجميع الأسماء والصفات تدل على صفة الحياة وصفة القيومية باللزوم. يعني لا يمكن لأحد أبدا أن يكون قديرا إلا إذا كان حي، لو مات انتفت عنه القدرة. ولا يمكن أن يكون قويا إلا إذا كان حي، ولا يمكن أن يكون عليا إلا إذا كان حي، ولا يمكن أن يكون غنيا إلا إذا كان حي. بعد ما يموت مهما كان غنى أصبح فقيرا إلى الله، ولا يمكن أن يكون عزيزا إلا إذا كان حي، ولا يمكن أن يكون عظيما إلا إذا كان حيا. لو مات كان عظيما، كان أصبح في خبر كان، ولا يمكن أن يكون رحمانا رحيما إلا إذا كان حي، ولا يمكن أن يكون سميعا بصيرا إلا إذا كان حي، ولا يمكن أن يكون كريما رؤوفا رحيما ملكا قدوسا سلاما مؤمنا مهيمنا عزيزا، لا يمكن ذلك إلا إذا كان حي. نعم، لا يمكن للعقل أن يتصور جبارا متكبرا خالقا بارئا مصورا غنيا إلا إذا كان حي. فجميع أسماء الله تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسم الله الحي. أظن إحنا الوقت فهمنا إزاي من أسماء ربنا سبحانه وتعالى تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسم الله الحي. هذه قضية عقلية وقضية نقلية أيضا، عقلية لأن العقل حكم بها كما سمعنا، ونقلية لأن الله عز وجل بينها في القرآن في أفضل بيان وبأجمل برهان. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. اللي واقف على القبر ولا على الضريح والمدد يا سيدي فلان، يا سيدي فلان أنا في حماك، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اسمعوا الآية دي، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ليه؟ لماذا لا يستجيبون لمن دعاهم واستغاث بهم؟ لأنهم موتى، أموات غير أحياء. الموتى عند موتهم يموتون بذواتهم وصفاتهم، طالما إن هو مات انتفت معه الصفات على طول. اللي بيبقى سيرتهم فقط، جميل أفعالهم. ما نقولش على واحد عالم هو ميت، إنما نقول كان عالما. ما نقولش على واحد غني هو ميت، بل يقال كان غنيا، ولا يقال قوي وهو ميت، بل يقال كان قويا. ما نقولش عليه ملك وهو ميت، إنما نقول كان ملكا عادلا أو ملكا ظالما. تعرفين الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث صهيب بن الرومي، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كان ملك في من كان قبلكم، كان وكان له ساحر، كان ملكا ولكنه الآن سلب عنه الوصف بزوال الحياة. فإذا زالت الحياة زالت الأوصاف. يبقى اللي بيطلب من الموتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ماتوا، وحتى لو سمعوا لا يتصفوا بالأوصاف التي تمكن من الرد عليك، ولو سمعوا ما استجابوا لك. يبقى ما فيش غير الحي الذي لا يموت، إنسان يتوجع إليه مباشرة لأنه فعلا سمعني، وهو فعلا قادر على أن يعطيني. فاسم الله الحي دل على صفة الحياة، وجميع الأسماء والصفات تدل باللزوم على أن الله حي قيوم. وبعدين الملك، ملكية الشيء، حق التملك، عشان الواحد يتملك شيء يبقى هو مالكه. حق التملك له سببان. السبب الأول اللي الناس تعرفه، صناعة الشيء، صناعة الشيء وإنشاؤه وخلقه وإيجاده يعطي حق التملك. المخترع بيأخذ براءة الاختراع، المؤلف اللي بيألف كتاب والذي ينفرد بحق الطبع والتأليف. الإمام البخاري روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعرفين إن أي ملك من ملوك الدنيا لا يمكن أن يؤسس ملكه بمفرده، لا بد من وجود من يقف معه ويسانده، من قرابته أو من حزبه وجماعته أو من إخوانه وقبيلته لكي يصل إلى الملك، عشان كده يبقى لهم فض عليه ويشفع عنده بغير إذن. لكن لله الحق، من الذي ساعده في إنشاء الملك؟ من الذي عاونه في صناعة الخلق؟ من الذي رفع السماء وفصلها عن الأرض؟ يقول الله عز وجل: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى هو ده السبب الأول في الملكية، في حق التملك، صناعة الشيء وإنشاؤه وخلقه وإيجاده. طيب والسبب الثاني؟ السبب الثاني لاستحقاق الملك دوام الحياة. دوام الحياة يؤدي إلى انتقال الملكية وثبوت التملك. يعني من شروط الإرث أن نتحقق من موت المورث. لازم يكون مات فعلا، لأن لو كان في الحياة ما ينفعش حد يورث. وبعدين نتحقق من حياة الوارث ولو بلحظة. يعني لو اثنين ماتوا بحد والاثنين قرايب وبينهم توارث، نقوم نشوف اللي مات الأول، لو مات قبل الثاني بدقيقة يبقى اللي عاش بعد دقيقة يورث. دوام الحياة ولو للحظة يوجب انتقال الملكية إلى الأحياء. طيب إذا كان كل من على الأرض زائلا فان، يدركه الموت في أي زمان ومكان كما نص على ذلك القرآن، فقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إذا كان كل من على الأرض زائلا فان، لا يبقى فيها ملك أو مالك من بني الإنسان، يبقى معنى ذلك إيه؟ إن ميراث السماوات والأرض ينفرد به الملك الحق، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ليه؟ إن الحياة وصف ذات لله، والإحياء وصف فعل، إنشاء أهلك الناس جميعا، فيبقى هو ملك الملوك الحي الذي لا يموت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الاسم الأعظم في آية الكرسي وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حياته وصف ذات له، أما حياة الآخرين فهي بإحيائه وإبقائه، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، فإن أفناها لمن الملك؟ لله الواحد القهار. فربنا لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال بعدها مباشرة: له ما في السماوات وما في الأرض أزلا وأبدا. إن الملوك حياتهم لا تدوم، وحتما سيأتيهم الموت بالضرورة واللزوم، ولن يبقى إلا الحي القيوم ملك الملوك. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا ملك فلمن ينتقل الإرث والملك؟ الملك لله في البدء عند إنشاء الخلق فلم يكن أحد سواه، والملك لله في المنتهى عند زوال الأرض لأنه لن يبقى من الملوك سواه. فهل يجرؤ واحد بعد كده أن ينسب الملك لغير الله؟ هل يجرؤ أن ينسب الملك لغير الله إلا على سبيل الابتلاء في هذه الحياة؟ هل يجرؤ أحد بعد ذلك أن يشرك بالله في الاستغاثة والدعاء أو المحبة والخوف والرجاء؟ لا إله إلا الله. دعاء غير الله شرك أكبر. ليه؟ لأنه يستلزم إثبات الصفات الإلهية للأنداد من الأموات. الصفات اللي ربنا انفرد بها ينسبها الذي يدعو غير الله إلى الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يثبت لهم صفة العلم، صفة السمع والبصر، صفة الغنى، وغير ذلك من الصفات اللازمة لإجابة الدعاء. وربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم ذلك لأنهم أموات. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. سبحان الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني عباد أمثالكم يعني يموتون كما تموتون وتفنى أوصافهم وإلى الله يرجعون. يبقى إلى من تتوجه بالدعاء؟ ابتغوا الدعاء عند الحي القيوم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الحي، أما بقية ما سواه فهم أموات وإن أحياهم رب العزة والجلال. في حكم الأموات لأن بقاهم يتوقف على إبقاء الله لهم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إن ربنا حي، لأن الشخص لو جعل كل اعتماده على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو حتى يقدر عليه غير الله تبارك وتعالى، لو جعل كل اعتماده على إيه ما تضمنش، ممكن يجي ساعة ويموت هو موش حي على طول. أما رب العزة والجلال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. يبقى لو التجأت إلى الله عز وجل فأنت في حصن أمين. النبي عليه الصلاة والسلام جعل اسم الله الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. إحنا عرفنا إن جميع الأسماء الحسنى وجميع الصفات العليا تدل على اسم الله الحي بدلالة اللزوم. أبو القيوم، ما الذي يضيفه انضمام اسم الله الحي لاسم القيوم؟ تعالوا الأول نعرف معنى القيوم. القيم في اللغة هو السيد، السيد الذي يسوس الأمور ويدبرها. فقيم البلدة سيدها وأمينها ومدبرها، سيدها الذي بيده تدبير أمرها. فالقيوم من قام وأقام، من وصف القيام كوصف ذات لله، ومن وصف الإقامة كصفة فعل لله عز وجل. قام بذاته يعني لا يحتاج إلى غيره، وأقام غيره لافتقار غير الله إلى الله. الحديث اللي ورد عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. قيم السماوات والأرض ومن فيهن هو الذي يدبرها، وهو الذي يمسكها أن تقع على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هو الذي أقام غيره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه من هو من شركائكم الذي يدبر الأمر والذي يقيم شيئا في الملك يكونش في حد وربنا سبحانه وتعالى لا يعلم عنه شيئا قل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا يبقى القيوم من قام وأقام صفة ذات وصفة فعل قيوم هو القائم بنفسه الذي بلغ مطلق الكمال في وصفه قيوم هو الباقي بكماله ووصفه على الدوام دون تغيير أو تأخر في صفاته لأن ممكن يكون الحي بيسمع قد يكون الحي سميعا لكن يتأثر سمعه مع مرور الوقت فيفتقر إلى وسيلة إضافية للسماع يضع سماعة يستعين بها يبقى عشان نقول عليه سميع لابد أن يكون قيوما في سمعه له البقاء والكمال في سمعه على الدوام الحي قد يكون بصير لكن بصره يتأثر مع مرور الوقت يفتقر إلى وسيلة إضافية للإبصار فيدع نظارة يستعين بها على النظر يبقى عشان نقول عليه بصير يبصر الأشياء لابد أن يكون قيوما في بصره له البقاء في هذه الصفة وله الكمال فيها على الدوام الحي زي ما احنا عارفين يكون متصفا بالصفات لكن ممكن يتأثر بالغفلة والسنان بالإرهاق والتعب يبقى بيسمع كويس لكن الإرهاق والتعب ما ياخدش باله يرى بنظر ثاقب لكن من شدة التعب النظر يتأثر ولا يحسن الرؤية بسبب السنة والغفلة والإرهاق والتعب تضعف بعض أوصافه أو تتأثر وممكن ينام فتنعدم أوصافه حال النوم لكن لو كان قائما دائما لكملت حياته وبقيت صفاته ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولما قال هو الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم الآية دي فيها العدل ربنا سبحانه وتعالى أثبت الحياة والقيومية في أسمائه وصفاته بطريقين اثنين طريق اسمه طريق الإثبات وطريق اسمه طريق النفي وهذه الطريقة من أبلغ طرق المدح التي اتبعها السلف الصالح في مدح ربهم طريقة السلف في إثبات صفات الله عز وجل هي النفي المجمل والإثبات المفصل يعني ينفون عن الله عز وجل النقائص مجملا كل النقائص فيما أحد ويثبتون الكمال مفصلا ولما ينفوا عن ربنا سبحانه وتعالى وصف نقص يثبتون له كمال المقابل وصف الكمال المقابل لما ينفوا عن الله صفة نقص يبقى النفي هذا يتضمن كمال الضد والمقابل ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه كل صفات النقص إجمالا مرة واحدة وهو الكلام ده ليه؟ لأن فيه ناس من المتكلمين المتحذقين يصفون الله عز وجل بغير طريقة الأنبياء والمرسلين ربنا نزه نفسه عن وصفهم فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يعني في وصفهم والحمد لله رب العالمين أن عرفنا بنفسه ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه كل صفات النقص إجمالا مرة واحدة يقول ليس كمثلي شيء مش حد زيه ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميع في حد زيه ولم يكن له كفوا أحد مش له شبيه ولا مثيل هذا في النفس لما ينفع عن نفسه النقص يبقى مرة واحدة لكن في الإثبات يفصل في كماله يثبت لنفسه صفات الكمال تفصيلا ويعددها الرحمن على العرش استوى هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، كل اسم يتضمن صفة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار متكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذا أثبت لنفسه الأوصاف قصر فيها، وإذا نفى عن نفسه النقص أجملها مرة واحدة. آيات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى عدد فيها أسماءه وأوصافه مثبتا لها ولكمالها وجمالها وجلالها، معددا لها ومفصلا لها، بعكس بقى طريقة المتحدثين من المتكلمين، يجملون في الإثبات ولا يثبتون لله إلا صفات قليلة جدا وعلى مضض، ويفصلون في النفس، يطولوا في النفي أول، زي المعتزلة كده. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أثبتوا الأسماء مفرغا من الأوصاف، الأسماء جميعها تدل على ذات الله فقط بلا وصف عنده. فاكرين احنا بنقول لك واحد ممكن يكون اسمه سعيد وما فيش في صفة السعادة، اسمه فواز هو خسران في الدنيا والآخرة، اسمه ممتاز هو أخيب خلق الله. هذا فينا كبشر، يشبهون رب البشر بأوصاف البشر. يقول لك المعتزلة بتثبت الأسماء وتنفي الصفات، الأسماء عندهم تعود إلى ذات بلا صفات، عشان كده ما فيش قيمة لتعداد هذه الأسماء أو الدعاء بها، عكس ما ورد في قول الله تعالى وهو يحثنا على التوسل والدعاء بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هؤلاء يجعلون الله لا صفة له عندهم، وهذا منكر من القول عظيم. هذا المذهب يدرك خطورته لم تحقق فيه، وأيضا ما فعلته الأشعرية حيث أثبتوا سبع صفات عقلية فقط، سبع فقط وعلى مضض، يبقى في الإثبات يضيق على أنفسه، عكس ما ربنا سبحانه وتعالى وسع في كتابه. لكن في النفي بقى لما ينفوا عن الله صفات النقص، يا سلام، خد عندك صفحات التفصيل في النفي عند المتكلمين لا تجد له حدا. يقول لك ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوس، ملوش طول ولا عرض ولا عمر ولا جوهر ولا عرض. انبه، ما يكفي بدل الكلام ده كله انك تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما حد زي، انما تقعد تقول لا اجتماع له ولا افتراق، لا يتحرك ولا يسكن ولا ينقص ولا يزداد. يعني ايه لا يتحرك؟ يعني لا يأتي لفصل القضاء؟ يقول لك ايه ولا يأتي لفصل القضاء؟ لانه لو كان له مجيء يبقى متحرك، وكل متحرك محدث، لا يتحرك ولا يسكن ولا ينقص ولا يزداد، ليس بذي ابعاد ولا اجزاء ولا جوارح ولا اعضاء، وليس بذي جهاد، ملوش يمين ملوش شمال ملوش امام ملوش خلف ملوش فوق ملوش تحت، الى غير ذلك مما يملأ صفحات متعددة. هل هذه طريقة نمدح بها رب العزة والجلال؟ هذه الطريقة طريقة سقيمة، طريقة في المدح تتنافى مع الفطرة وتبعث على الاشمئزاز. زي ما تقول واحد يمدح الامير فيقول له ايه؟ يقول له انت يا امير لست بزبال ولا كناس، ولست بحمار ولا نسنان، لست حقيرا ولا فقيرا، ولست غبيا ولا ضريرا، ولست مسخا ولا حيوان، ولا خائنا ولا جبانا. الامير لو سمعه كده هيقول له جزاك الله خير، هيقول له وصفك ما شاء الله ممتاز. التفصيل في النفس يخالف طريقه القران. لو واحد عايز يمدح امير هيقول له انت ليس لك مثيل في مرأة عيناك، ما حد زيك في عدلك في انصافك في كرمك الى غير ذلك. ولذلك طريقه القران ان الله ينفي عن نفسه النقائص اجمالا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، مش تقول لي بقى ليس بجسم ولا شبح ولا صوره ولا لحم ولا دم، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا احد، ربنا سبحانه وتعالى نفى أنواع النقص كلها جملة واحدة وفي كلمة واحدة. وحتى لو أنت نفيت النقص عن الله عز وجل، النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثبات. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم يتضمن كمال الضد، يتضمن كمال الوصف المقابل، كمال الضد، إثبات الكمال في حياة الله وقيوميته. لما يقول ولا يظلم ربك أحد، نفي الظلم يتضمن كمال العدل، كمال المقابل للظلم اللي هو كمال العدل. ربنا بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى نفي الموت يتضمن كمال الحياة. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفي العزوب هو الخفاء يستلزم كمال العلم، علم الله بكل ذرة في السماوات وفي الأرض. ربنا لما قال، ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، هنا نفي العدل، ونفي العدل يتضمن كمال الضد. وكمال ضد العدل إثبات كمال العلم والقدر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها إنه كان عليما قديرا. إذا احنا لو تأملنا ذلك وجدنا أن كل نفي لا يستلزم إثباتا، ربنا سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بذلك. أما المتكلمون المتحذلقون فنفيهم نفي مجرد عن إثبات الكمال، يعني هم لما يقولوا ربنا ليس بجسم، العقلاء حيقولوا إيه؟ إذا ما كانش جسم يبقى عرب، يقولوا لك ولا عرب. طيب إذا ما كانش عرب يبقى شبح، قال ولا شبح، يعني هو داخل العالم، يقول لك لا ولا داخل العالم، يبقى خارج العالم، لك ولا خارج العالم، طويل لك ولا طويل، يبقى قصير ولا قصير، ولا أبيض ولا أحمر، تسقط من القول، ما تقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. مهاترات النفي هذه لا تدل على وصف رب العزة والجلال، نفيهم هذا ليس فيه صفة مدح لله، بل هو دم ونقص، مدح لله بما يشبه الدم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يعني لو قال قائل يصف أحد القبائل بيمدحهم يقول لهم إيه؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هو بيمدحهم أبدا. القبيلة حقيرة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وصفه لهم بعدم الغدر ونفي الظلم ليس مدحا لهم بالوفاء والعدل ولا إثباتا لكمال في الصفات البشرية، وإنما يذمهم بذلك، لأن نفيه نفي يتجرد عن إثبات أي صفة له، أي صفة تقابل هذا النفي لا يثبتها له. يعني عدم الغدر والظلم سببه العدل، عدم قدرتهم على الظلم والغدر، ما يقدروش يظلموا حد ولا يقدروا يغدروا بحد، مش سبب نفي الغدر ونفي الظلم إن عندهم وفاء وعدل، هذا ذم بما يشبه المدح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في إثبات صفته من خلال أسلوب النفي وأسلوب الإثبات قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، ده نفي يتضمن الإثبات، أثبت الحياة والقيومية في أسمائه وصفاته بطريقين اثنين، طريق الإثبات وطريق النفي. وهذه من أبلغ طرق المدح التي يلتزمها السلف الصالح في مدح ربه. المقصود هنا إن جميع الأسماء الحسنى تدل باللزوم على أن الله عز وجل حي قيوم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذين الاسمين اسم الله الأعظم على هذا الاعتبار. تعالوا بقى نشوف اسم الله الأعظم اللي الرسول ذكر فيه إنه هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هما اسم الله الأعظم على اعتبار آخر، الرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل مشتقان من الرحمة، الرحمة على وجه المبالغة في الوصف، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، كلاهما مشتقان من رحمة الله عز وجل. بعض الناس يقول لك ان الرحمن اسم جامد غير مشترك. هؤلاء لا عبرة بقوله، لا عبرة بمن منع الاشتقاق وجعل اسم الله الرحمن واسمه الرحيم اسمين جامدين. لان اللي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسم الله الرحمن مشتق من الرحمة، زي الحديث اللي ورد عند الامام الترمذي وقال حديث صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. هذا الحديث نص في ان اسم الله الرحمن مشتق من الرحم. يقول ابو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع انواع الرحم يختص به الحق سبحانه وتعالى، والرحيم انما هو خاص بالمؤمنين، زي ما ربنا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ابن عباس رضي الله عنه يقول هما اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر، لكن الرحمن رحمته رحمة عامة تشمل الخلائق اجمعين، مع ان فيه اللي بيكفر بالله تبارك وتعالى لكن شملته الرحمة العامة، الرحمة التي اقتضت الحكمة، حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ابقائهم في دار تسمى بدار الابتلاء. الكافر يستوجب العقاب على الخلق، لكن من رحمة الله التي في اسم الرحمن ابقاه رب العزة والجلال لعله يتوب ولعله يرجع الى ربه. لهذا ربنا سبحانه وتعالى يقرن استواءه على العرش باسم الرحمن الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الاستواء ذكر اسمه الرحمن، لان الرحمه هنا تعم جميع الخلق وهم في دار الابتلاء. لكن في دار الجزاء عند لقاء رب العالمين فالرحمه لا تلحق الا الموحدين الذين امنوا بربهم واتبعوا سنه نبيهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. الرحمة هنا تلحق المؤمنين وحده، أما الكافرون فقد كان رحمانا بهم في الدنيا لعلهم يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، أما الآخرة فليس إلا عدل الله تبارك وتعالى في إبقائهم في الجحيم. يبقى الرحمن أول اسم بعد لفظ الجلالة ورد في القرآن. إن رحمة ربنا هنا رحمة عامة تلحق جميع الخلائق وتناسب العلة التي خلق الله الدنيا من أجلها في أن يبقي المؤمنين والكافرين في دار ابتلاء. المؤمن يزداد إيمانا والكافر لعله يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، هو رحمن بكل. لكن الأمر يختلف في دار الآخرة، فهو رحيم بالمؤمنين. إذن اسم الله الرحمن فيه فسحة للكافرين وتحذير لهم من الكفر برب العالمين، واسم الرحيم خاص بالمؤمنين وحده. فالاسمان اشتملا على معاني الكمال التي تتعلق بأحوال الناس في الدنيا والآخرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلهما اسم الله الأعظم على هذا الاعتبار. فالأسماء إذا نظرنا إلى اقترانهما وجدنا أن هذه الأسماء تدل على كمال الغاية وعلى تمام الحكم. القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في وصفه أنه تنزيل من حكيم حميد. أسماء الله عز وجل يبديها حسب الحكمة، حسب المصالح المقصودة، حسب الغايات الحميدة. الله عز وجل ذكر هذين الاسمين عند ذكره للخلق وعند ذكره للشرع القرآن الذي تنوعت فيه المعاني، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذين الاسمين لكي ينبهنا على ان الخلق والشر انما صدر عن حكمة مقصودة، حكمة مقرونة بالعلم التام. وانك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى يذكر العزة التي تتضمن كمال القدرة والتصرف، ويذكر الحكمة التي تتضمن كمال الحمد والعلم. شوفوا الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعض الأعراب سمع قارئا يقرأ هذه الآية، لكن بدل ما يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. هذا الرجل العربي العاقل لما سمع هذه الآية مختومة بقوله والله غفور رحيم فقال: ليس هذا من كلام الله. فالرجل الذي قرأ الآية خطأ قال له: أتكذب بالقرآن؟ فقال: لا، ولكن لا يحسن هذا أبدا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عز فحكم، قال: لا يحسن هذا أبدا. فالقارئ رجع إلى خطأه ونظر في كتاب ربه فوجد قول الله عز وجل والله عزيز حكيم، فقال للأعرابي: صدق عزيز الحكيم. كل منهما دال على كماله الخاص، اسم العزيز يقتضي العز وده كمال، واسم الحكيم يقتضي الحكم وهذا أيضا كمال، لكن الجمع بين الاسمين يدل على كمال آخر. اقتران الاسمين يدل على كمال غير الكمال المستفاد عند انفراد الاسم. العزيز الحكيم عند اقتران هذين الاسمين فإنهما يدلان على أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، عزة لا تقتضي ظلما ودورا كما يفعل العزيز مع من كان ذليلا مقهورا. العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم غيره ويدور عليه، وهذا منهج في القرآن يظهر في أسماء الله عند الاقتران. يعني إحنا لو تأملنا نهاية الآيات وما ختمت به من الأسماء والصفات سوف نجد كلام الله عز وجل مختوما بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام أو الاسم الأعظم الذي يناسب هذه الأحكام، وكأن الأسماء والصفات التي ذكرت في آخر هذه الآيات إنما ذكرت كدليل على الأحكام وكعلة لذكرها. يعني شوفوا قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي أن مغفرتك لهم صادرة عن عزة وكمال قدرة لا عن عجز أو جهل أو عن فقر أو ضعف. شوفوا قول الله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. سرد يسير: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ربنا يذكر الاسمين مقترنين بعد ذكره الأجرام العلوية والكواكب الدرية ليبين لنا أنها صدرت بحكمته وحكمه عن عزته وعلمه، فليست أمرا تلقائيا اتفاقيا دون تدبير من قبل حكيم خبير. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. تزيين السماء بالنجوم وحراستها وتقديرها المحكم في صناعتها إنما هو قادر عن عزته وعلمه وعن حكمته وأمره، فكل شيء موجود إنما هو بفعل من الله مقصود. ومن هذا القبيل أيضا نجد ختام الآيات اللي في قصص الأنبياء، آيات القرآن اللي ربنا يذكرها في قصص الأنبياء تجد فيها العدل. في سورة الشعراء تجد في نهاية كل قصة وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يختم كل قصة باسمين مقترنين العزيز الرحيم، ليبين أن ما حكم الله به بين الرسل وأتباعهم وأهل الحق وأعدائهم إنما صدر عن عزة ورحمة. الرحمة وضعها الله في محلها لأوليائه، والعزة وضعها الله عز وجل بانتقامه من أعدائه. فكل شيء موجود إنما هو بفعل من الله مقصود بحكمة ملك الملوك، فالأمر لم يأتي من فراغ، بل هي حكمة وبلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. من خلال أسماء الله عز وجل تظهر حكمته في خلق الأمر، مش فوضى. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال أيضا في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان العدل، لكي تظهر في الخلق أسماؤه وأحكامه ومنته وإكرامه، فيلتزم العباد بتكليف الله له ويوحد الله في أعماله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأمثلة على ذلك كثيرة. تعالوا نشوف مثل في اقتران اسمين لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يذكر اسمه السميع ويقرنه بالعليم عند الاستعادة من الشيطان الرجيم. الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه، لكن عند الاستعادة من شياطين الإنس وما نراه، ربنا سبحانه وتعالى يقرن اسمه السميع باسمه البصير. في سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لكن في سورة غافر: إن الذين يجادلونك في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يبقى الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ونراهم بالأبصار، جاءت الآية مختومة باسم السميع واسم البصير، لأن أفعال هؤلاء أفعال مرئية تراها الأبصار، أما نزغ الشيطان فمحجوب عن الأنظار، خطرات يلقيها في القلب، ابتلاء للعبد من الرب. فالله عز وجل أمر بالاستعادة من خلال الاستعانة بذكر اسمه السميع العليم. أمثلة كثيرة جدا. انظر إلى اقتران اسم الله الغني باسم الحليم. يقول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. شوفوا الآية فيها معنيان. المعنى الأول أن الله غني عنك، لم يستفيد شيئا من صدقاتك، وإنما الحظ الأوفر لكم أنت، فالصدقة نفعها عائد عليك، فكيف تمنون بنفقاتكم على ربكم وتؤذون بها عباده مع غناه عنكم وعن كل ما سواه. ومع هذا فهو حليم لا يعادل المنان منكم بالعقوبة. هذا وعيد ضمني، هذا تحذير قوي لمن عاد في ذلك. ده المعنى الأول. والمعنى الثاني الآية إن ربنا سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه هو غني عن العالمين، وهو أيضا الموصوف بالحلم، موصوف بالتجاوز عن الذنب مع واسع عطائه وكمال نعمائه، فكيف يؤذي أحدكم غيره بمنه وأداه مع قلة ما يعطي مهما بلغ في غناه. سبحان الله. ابن القيم رحمه الله يذكر أن الموفقين عن الله فهموا مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا عليه مما وصلت إليه أفهامهم وعلومهم، وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم، وتحققوا بما علموه من حكمته أن الله عز وجل له في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب له من الحكمة البالغة ما لا تبلغه عقوله، وأنه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، هو العليم الحكيم، فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه، وصفه بالغنى والحمد، ووصفه بالعلم والحكم. هذه المخلوقات ليست عن قدرة خالية عن الحكمة أو المصلحة والرحمة. ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، والخلائق تسأل لكمال حجته. فكل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة من صفاته، وكل صفة من صفاته صفة كمال لله عز وجل. ولو اقترن اسم مع اسم أو صفة مع صفة نشأ عن ذلك كمال آخر لا يدل عليه الاسم الواحد أو الصفة الواحد. فاقتران الصفات الإلهية بعضها ببعض كمال فوق كمال، كمال عظيم ينشأ عنه خير كثير وفضل كبير يحتاجه كل عبد غني كان أو فقير. فالله عز وجل هو الغني الكريم، اقتران الغني بالكريم يعطي كمالا فوق كمال. يقول الله عز وجل فإن ربي غني كريم، هذه الآية اقتران هذين الاسمين فيه من معاني الكمال ما فيه. فليس كل غني كريما وليس كل كريم غنيا، مش ممكن يكتسي الغني بالجمال إذا كان الغني بخيلا، ولم يكتسي الكريم بالكمال إذا كان الكريم فقيرا. وليس هناك من غني كريم غناه كامل تام وكرمه كامل تام إلا رب العزة والجلال. أشعر أنني أطلت عليكم في هذه المحاضرة، نكتفي بذلك في هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد أفضل صلاة وأكمل سلام، على آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.